الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أنك عند أخيك عن أبي عبد الرحمن سمعه ثم يعافيهم ويرزقهم. عندك ارفع صوتك. على أذن ثم يعافيه خيرا. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عفان عن أبي عبد الرحمن السلمي لا عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن الأعمش عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد أصبر على أذى من الله سمعه من الله يدعون له الولد وهو يعافيه ثم يعافيه. عندك سلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حمزان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو ثم يرزق ثم يعافيهم ويرزق. يعقوب قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يرزقه. ياسين أحسنت. محمود خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله عنده علم الساعة وقوله أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. هذه الآيات كلها ذكرها لإثبات العلم، قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما فلا يظهر على غيبه أحدا، أو أنه يشير إلى آية أخرى: والباطن على كل شيء علما. قال يحيى: هو ابن يزيد الفراء النحوي المشهور، ذكر ذلك في كتاب معاني القرآن له. وقال غيره: معنى الظاهر الباطن العالم بظواهر الأشياء وبواطنها. خيرا. قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان بن بلال التيمي قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقد جمعت هذه في آية واحدة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال الحافظ بن حجر: القرآن العظيم طافح بما ذكرناه، يعني من أدلة العلم، مثل قوله تعالى: أحاط بكل شيء علما، وقال: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذه النكتة أورد المصنف حديث ابن عمر في مفاتيح الغيب، وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير، ثم ذكر حديث عائشة مختصرا. وقال في الكلام على قوله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، قد اختلف في المراد بالغيب في هذه فيها، فقيل هو على عمومه، وقيل ما يتعلق بالوحي خاصة، وقيل ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم في تفسير لقمان أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه، إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع. وقد تقدم ما يتعلق بالغيب هناك، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يطلعه على ما شاء من علم الغيب، وهذا أحد الأقوال الموجودة هنا. فقيل هو على عمومه. قال الزمخشري في هذه الآية إبطال الكرامات، لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب، وتعقب بما تقدم. وقال فخر الدين قوله على غيبه لفظ مفرد وليس فيه صيغة عموم، فيصح أن يقول إن الله لا يظهر على غيبه على غيب واحد من غيوبه أحدا إلا الرسل، فيحمل على وقت وقوع القيامة، ويقويه ذكرها عقب قوله أقريب ما توعدون، وتعقب بأن الرسل لم يظهروا على ذلك. وقال أيضا يجوز أن يكون الاستثناء منقطعا. ليت الحافظ بن حجر لم ينقل عن هؤلاء المبتدعة شيئا، وأبقى الآيات والأحاديث على هيبتها ومعانيها، وينقل من تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثوري وغيرهم من العلماء أئمة التفسير أهل السنة، ويكفي. فالمبتدعة إذا دخلوا في أمور العقيدة أتوا بالكلام الفاسد. المهم، أراد الإمام البخاري بهذا الباب إثبات العلم لله عز وجل، وهو علم حقيقي. نعم، فيه إثبات اسم العالم لله عز وجل، وإثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، لا يزداد علمه قطعا، لا يزداد علمه، لأنه قد علم ما كان وعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما فوق النجوم وما تحت التخوم، علم ما في البر وما في البحر، فلا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، حيثما كنت وحيثما استترت في برية، في ظلام الليل، في شماريخ الجبال، في بطون الأودية، الله عز وجل مطلع عليك، يعلم ما أنت عليه. فالمسلم على هذا يحذر على نفسه من أن يراه الله عز وجل على معصية، احذر أن يراك الله على مخالفة، فهو مطلع عليك وناظر، لا يخفى عليه منك شيء. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الذي يظهر أنه الثوري والله أعلم. كيف نبه الحافظ على أنه الثوري. عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، وليس بابن علية لأن ابن علية أنزل منه. عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، عن مسروق بن الأجدع الوادعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. أي آية هكذا؟ لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا سياق الآية. أما هكذا ما أظن، ما هناك آية هكذا ذكروا. لعلها أرادت المعنى، وإلا فما يخفى عليها أن هذه ليست آية. من حدثك أن محمدا رأى ربه، العلماء مختلفون فيها على ثلاثة أقوال: أنه رآه حقيقة، أنه رآه بقلبه، أنه رأى نورا. والذي يترجح من الجمع بين الأدلة أنه رأى نورا لحديثين ورد في ذلك، أحدهما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت نورا، والحديث الثاني نور أن أراه، يعني حال بيني وبينه نور. ويؤيده قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور. هذا والله أعلم. الحديث الأول خالد بن مخلد القطواني هو الذي يحفظ إن شاء الله.